مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم معنا مره ثانيه. وبدايه نظره اجتماعيه على الواقع قبل بعثة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. حمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء والرسل اتفقنا أنهم أطباء لأمراض اجتماعية. نعم. عندما يستشر المرض يعمل رحمة الله عز وجل وفضل على بشرية على البشرية أن يرسل إليهم طبيبا يداوي قلوبهم ويعالج أسقامهم وأمراضهم. نعم. نستطيع أن ندرك مدى السقطات الاجتماعية أو الأمراض المتفشية في المجتمع في زمن سيدنا نوح من كلامه. نحن عايزين وقفين عند يعني عند القرآن الكريم. يعني أول شيء إني لكم منه نذير مبين. أولا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم إني لكم منه نعبد ربكم إني لكم منه نذير مبين. ليس بشيرا. ما قال إني إليكم بشير نذير. يبقى إذن في مصيبة. يعني أنا لما أنذرك أحذرك خطر، يبقى في يبقى أنت قائم على على على شر. صحيح. طالما في نذر أو نذير أو إنذار إذن في خطأ في أن عبود الله إذن هناك عبادة أخرى كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. اصنام خلاص ما واضحه ان اعبد الله. يبقى اذا القضيه ودي رساله كل الانبياء، ده الخيط الذي يمسك كل الرسالات، عباده الله وحده. تاتي بقى عباده بعد كده يعني عباده الماده، عباده الدينار، عباده الدرهم، عباده المراه، عباده تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخمسه. الان وصلت الى عباده ابليس نفسه. ما هي خلاص عباده الشيطان. ما هو يعبد فليعبد اي شيء وخلاص. في ناس ولاده في ناس 2006 بيعبدوا الصراصير. صراصير والفئران. جمعيات الصراصير. ولاده بالله. عباده. والعياذ بالله. ناس يعني لما شوف لما قلبه يغلق خلاص لا تنتظر خيرا ابدا. فاول شيء يبدو انه قضيه الشرك. اذا مجتمع مشرك. نعم. ولذلك جاء منذرا اني لكم منه نذير مبين ان اعبدوا ربكم ان اعبدوا الله ان اعبدوا الله ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. خلاص بدات النعره الكاذبه. اكتشفنا ان مجتمع نوح هو مجتمع طبقي. وعند راك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. يعني شما إيه يعني تدخل وبعدين الناس اللي أتبعك دول الأراذل اللي هم يعني الخسيس يعني الأراذل جمع رذيل وهو الخسيس دنيء. يعني لا قمة اجتماعية له أبدا. بادي الرأي يعني اتباع كل ناعق يعني دي ناس بتفكر. الله يرضى عليك انت اللي تابعك شويه ناس كده يعني مجرد ان قلت لهم تعالوا نعبده فمش وراك. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهذا الظن عجيب ظن يقيني. كيف؟ يعني هو مش يظن ظن ترجيحي. نعم. لا لا لا هو نحن نوقن انكم من الكاذبين. الله اكبر. ان نظن الا ظن نحن نوقن. هذا ظن يقين والعياذ بالله. اذا مجتمع فيه شرك فيه طبقيه. وبعدين حتى لما بدا سيدنا نوح ناس ليس عندهم روح الحوار. يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعودنا. يعني الجبروت القوه. وهو واضح من صدر الايات ما جادلهم وما اكثر جدالهم. هو يعرف الا تعبدوا الا الله. هو بيدعوهم الى عباده الله سبحانه وتعالى. لكن يبدو لما تفشت الامراض هذه في المجتمع يعني اصبح الناصح الامين لابد ان يكون مكروها. لازم. سوف ياتي زمان على امتي تكون جيفه الحمار المنتنه خير لهم من ان يذكرهم بالله عز وجل. يا لطيف. والعياذ بالله. تكون جيفة الحمار المنتنة. لأنه هو مش عايز الكلام بتاع الحرام ده والحلال. أنت أنا كويس. أنت في إيه؟ لأنه دائما التعيس أو الخائب أو المنحرف لا يريد من يوضح له أنه بعيد. لا. هو عايز يعني إيه؟ أن تسبح بحمده. ما شاء الله عليك. أنت ما فيش بعد كده. خلاص. يعني انت ماشي يمين انت اليمين ده افضل شيء شمال اليسار ده افضل يسار وهكذا. فلا يريد من يذكره. لا حتى في قضيه سيدنا نوح ان وصل بهم الامر انه لا يريد ان يسمع كلامه. وضعوا أصابع استغشوا ثيابهم الأول لا يريد أن يراه. فوجه المصلح بالنسبة له وجه بغيض. نعم مش وجه شوف لا صحيح. أهل الخير لما يشوفوا المصلح ودي أخي والله على وجهه نور صح ما شاء الله جلسته طيبة. يجي النبي صلى الله عليه وسلم النظر في وجوه الصالحين عبادة نظر في وجه الأب والأم والأب عبادة لكن ده أول ما يشوفه لأنه وضعوا أصابعهم في أذانهم ولا يريد أن يسمع لا يريد أن يرى لا يعني لا يريد أن يسمع لا يريد أن يرى فخلاص خلاص يعني أنا لا أريد أن أسمع منك بل بالعكس أنت جاهل وأنت سبحان الله. فالقضية أنهم يبدو من من من من يعني شراسة القوم أن سيدنا نوح يظل بينهم هذه المدة العجيبة كم 1000 سنة إلا 50 عاما 950 سنة يعني إذا قلنا بلغة الملفات الخدمة واحد ملف خدمته 950 سنة في الدعوة يعني هذا ليس عمر سيدنا نوح لا لا لا, لا. منذ أن قال إني لكم رسول عند 40 سنة تقريبا يعني بالضبط كده مثلا الأنبياء عند 40 اللي ما استثنوا يعني ما شاء الله لغاية مثلا 1000 عام مثلا بالضبط كده يعني يعني يعني عنده 1000 سنة تقريبا إلا 50 عاما يدعو قوم دعوة دعوة وإيه مش دعوة على مراحل لا دعوة ليلا ونهارا إن دعوتهم ليلا ونهارا وبعدين طريقة الدعوة أن يأخذ واحد على جنب ويسر له ويجي في محضر اجتماع كبير ويعلو بصوت أصرت لهم أعلنت لهم وأصرت لهم إصرار يعني يروح دعوات سر يروح في البيوت يا أخوان يروح يأخذ واحد على جنب يتكلمه لأنه ما يخافوا أن حد يشوف الثاني وهو يستمع إلى نوح يعني جرب معهم شتى وسائل الدعوة وقتا زمانا ومكانا وطريقة سبحان الله سبحان الله أبدا أبدا وبعدين يذكرهم بنعم الله وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ومددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا كود بعد 950 سنة لك أن تتخيل. والمصيبة الكبيرة الأخرى أهله زوجه وابنه مصيبة أخرى. طيب قبل أن نأتي إلى زوجه وابنه نجسد آفات قوم سيدنا نوح الطبقية أو الشرك الأول الشرك يعني عبادة غير الله عز وجل ثم الطبقية طبقية. ثم كراهية الحق ثم يعني يقينهم بأن نوح ومن معه من الكاذبين وبعدين الإسفاف بالرأي يعني يعني لما انت تسفه راي من امامك تقول لا لا لا لا يعني انتم بادي الراي وبعدين انتم ليس لكم علينا من فضل زي الرجل بابا الفاتيكان بيقول لا المسلمين ما فهموا كلامي يبقى ويشتم 1,300,000,000 مره اخرى يعني بعد ان اساء في الكلام يقول انتم لم تفهموا كلامي اذا احنا اغبياء فلا يا اخي ليس هذا ادب الحوار فقضية أن نفس قوم نوح هذه العناوين الأساسية الموجودة اللي قاسي ويعاني منها المجتمع العالمي اليوم. طب يبدو هل سيدنا نوح اتهم بأنه ينتو من هذه الدعوة جمع الأموال مثلا بدل ما أسألكم عليه لا ما دي دايما الأنبياء يقدموا أحسن ما يفكر يقول لك ده واحد مشعوذ جاي واحد ساحر فهو عشان يطمئنهم على هذه المسألة وما أسألكم عليه من أجر حتى كان كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة أن تقتربوا من كتاب ربنا وسنتي هذا ما أطلبه منكم. نعم. إذن قضية أن يغلق عليهم الباب أنني لا أريد منكم مكافأة لأن جاي أعطي درس ولا محاضرة تعطيني مبلغ أمامه لا أنا ما أريد منك من أجر ما أريد منكم من أجر أبدا لا أريد مال ولا غيره سبحان الله وحتى كان فقير الحال يعني لا يطلب ماله هو نفسه كان فقير الحال يعني هو يختار النبي من أوسط قومه يعني لا هو بالثراء الفاحش ولا هو بالفقير المعدم عشان ما يحتاج غير متوسط من وسط فالقضية أنه هو يعني حتى هم لما جه هنجي الأحداث يعني جه يعمل السفينة وعجبا يا نوح كنت نبيا فصرت نجارا ما هو أي شيء مش يعجبه خلاص يعني دائما أنا شايف المصلح إيه أخرجوهم من قريتهم تحت عنوان إيه؟ إنهم أناس يتطهرون تمام كده يعني إيه؟ يعني لنخرجنكم أو لتعودن في ملتنا هذا فقه الكفر الكفر له فقه يعني من ليس معنا فهو ضدنا بالضبط كده يعني لنخرجنكم أو لتعودن في ملتنا ها أنت معايا ولا عليا بس ما فيهاش ثالث

خلي بالك اللي هيجيبه الله. صحيح. الله نذير. الله فهذا يعني اصل هو بشر لما يقول انا هجيب تجيب انت قادر تجيب شيء انما ياتيكم به الله. تخيل لما الله ولكن لا امل في دخولهم. قال له يا نوح انه لن يؤمن من قومك. خلاص واضح الامر ان ما يخطو منهم احد خطوه نحو الهدايه. هم اللي فعلوا بانفسهم هذا. نعم. فاصل قصير ونصل الاستماع الى فضلاتكم مشاهدينا الكرام. فاصل ونعود كونوا معنا. صفوة الصفوة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك مره ثانيه. يعني دعني اتقهقر قليلا للخلف في صدر الايات التي قلتها فضيلتكم في بدايه هذه الحلقه وهو ان اعبدوا الله. هم ماذا كانوا يعبدون؟ هو ومعذره لم تكن هنالك عباده من دون الله قبل يعني سيدنا ادم نزل نزل روح لنا يعني تمام لما كان هناك اصنام ولا اوثان شوف كما يخترع الناس الان اختراعات حديثه في الغرب تفيد الناس وفي الشرق تفسد الناس يعني فالمصيبه يعني فهم ناس سليمان فللاسف الشديد الشيطان قلنا انه يرضى بالمحقرات خطوات ما قال ربنا لا تتبعوا الشيطان لا أو خطوة الشيطان لا لا لا قناة تتبع خطوات الشيطان هو خطوة تأتي إلى خطوة إلى خطوة يبدو أن البشرية قبل نوح في في في زمن التردي بعد الوحدانية وبعد زمن أبيهم آدم بدأت البشرية تدخل مداخل الشيطان وتسلك مسالك الشيطان فبدأت ظهرت العصبية وظهرت القبلية العنصرية الطبقية فبالتالي بدأت البشرية تبتعد عما جاءت به فبالتالي اكيد قبل سيدنا نوح واضح ان هم ابتعدوا تماما عن عباده الله فكفروا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لا اله الا الله اذا في الهه اخرى اخترعوا الهه عجيب والان في هناك الهه مخترعه كثيره الان موجوده سبحان الله العولمه الدولار الدينار مش عارف الفن الثقافه الفكر كلام يكبرها يضخمها ضخمة سبحان الله حتى لما جاءت العصور الوسطى وبدأوا يتمردوا على الكنيسة وما فيها وكان يجب أن يتمردوا طبعا لضحالة الفكر الكنسي في هذا الوقت فبدأوا هما يعني طلع بقى يقول خلاص الدين انتهى وقال قائلهم الفيلسوف الكبير والعياذ بالله الله مات هكذا قال والعياذ بالله فجاء حفيده فوكو وهذا فيلسوف فرنسي مشهور. قال الإنسان مات أين الإنسان فين الانسان الحقيقي لا ما شاء الله عليه بصراحه يعني شوف اذا اخترعوا اشياء يعبدونها من دون الله ما خلاص ما هو الشيطان يشجع وهم شياطين الانس يعملوه الملأ يسيطروا خلاص المساله بهذا المنطق وبعدين ايه وبعدين ثبت في على مدى التاريخ ان ما تكرر تقرر يقدر يتكرر امامه انه لا لا لا لا انت ليك صنم تعبده انت كذا انت كذا خلاص ننسي القضيه ماشي القضية طب يعني الآية التي تقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من كان قبل نوح نعم في النار أم في الجنة أصل يبدو اللي قبل نوح كانوا أجيال طويلة الأعمار فكان لسه هم ما يحتاجوا إلى رسول بالتالي الرسالة ولن يدخل الله إنسانا النار إلا إذا يعني حاجه بإرسال رسول لئلا يكون للناس على الله حجة. بعد الرسل لا مش ممكن طيب واصنع الفلك بأعيننا ووحينا الله أكبر دلالة بأعيننا ووحينا وأنا نميل لبعض تفسير الآيات مع فضيلتكم لما لكم لمسة بلاغية طيبة كان يكتفي واصنع الفلك وتنتهي القضية لما بأعيننا أنا لما يا ربي أنا هعمل فلك أحمل فيها 100 فرد مثلا في هذا الزمن الماضي صحيح وبعدين أحمل فيها حيوانات واعمل فيها طيور واعمل فيها اشياء من هذا القبيل ومتاع يعني عايز باخره وانا وحدي صح والبقيه مضطهدين لا يستطيع ان ياتي ليساعدني ده كويس انه امن كتر خيره فهو انا لما اعمل دي فالله عز وجل يريحه في المساله باعيننا ووحينا اي تحت حراستنا فلا يستطيع احد ان ياتي ليحرق السفينه او ان يوقفك عن صناعتها وحين جبريل يوصيك ويقول لك لا ضع هذا اللوحة هنا وضعه يعينك عليه يعينك لكي لا تعمل أنت يا نوح فريق كامل بأعيننا ووحينا صرت فريقا وما ورد في بعض الكتب التي تنوت هذه القصة من عوج بن عنق وكان طوله 60 ذراعا والشجرة وقرع الأشجار من جذورها والشجرة ظل زرعها 100 سنة وبعدين تركوها تجف 100 سنة احنا واحد ده واحد تقريبا كان يعني بيتعاطى مثلا شاي ولا كده وقعد كده يدردش يعني ويعمل قصة خيالية الكلام ده من اصنع الفلك اصنع خلاص اصنع الفلك من اين اتى بالأشجار لا يهم كل هذا يعني قضية ايه اصنع الفلك يبقى فيه خشب يبقى فيه مواد طب الفلك كان في عهد سيدنا نوح كان معروفا لا لا لا لا لا جديده هو ابتكرها ولذلك هو تعجبه وصف الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون طيب سبحان الله أي الذين ظلموا قومه لا لا لا, لا لا لا تجادلني عن هؤلاء مره اخرى لاني اعلم ما في قلوبهم بس تعبير القرآن الكريم ولا تخاطبني في الذين ظلموا تخاطبني هنا يعني تكلمني في شأنهم مثلا أن أغفر لهم مثلا وأن أتوب عليهم مثلا هل هذا متوقع من سيدنا نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين لا يمكن يحن وبعدين يقول طب يا رب يمكن طب 59 طب نكمل كمان 50 يمكن لا إله إلا الله الدعاء إلى الله هم أحن الناس قلوبا سبحان الله الداعية ليس له عدو إلا الشيطان ومن والاه لكن اي حد هو سبحان الله العظيم اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون طب ولا تخاطبني في الذين ظلموا من ظلموا انفسهم وظلموا الدين وظلموك يا نوح وظلموا الرساله ومجموعه ظلم مع بعض سبحان الله انهم مغرقون خلاص وهذه بدايه او تعليم سيدنا نوح القصه التي سوف تحدث هنالك طوفان وماء مغرقون وبعدين ايه علامه متى تسلك فيها حتى اذا جاء امرنا وفارت التنور إيه؟ اي تنور هنا اي فرن فيه ماء نار معذره اذا هنا لم يصدر امر الله اصلا بالطوفان هو فقط اصنع الفلك بس متى الامر بيد الله يعني. الأمر الذي إنما يأتيكم به الله في الوقت وبالطريقة وفي المكان دي ما نجدع بها كلها يعني هو قال لسيدنا نوح وانتظر إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب يعني دي أما في سيدنا لوط قصدك في سيدنا لوط نعم سيدنا أنا أقول سيدنا لوط أما في سيدنا نوح ما قال وانتظر لا لا لا كذا لا لا لا ليه لأن ده أمر جلل عجيب هذه المفضلات طبعا لان امر جلل لانه ان كان بيد الله ليس هناك جلل ولا شيء ولكن الامر بسيدنا نوح انه عايز يعني يعطيه استعداد نفسي لانه سوف يرى شيئا يشيب منه الولدان يا لطيف الله تخيل انت المراه تجلس امام الفرن اي نار اي امراه وليس كما ورد لا زوجة ابنه في فرن بيته في كذا إذا فار التنور إذا رأيت الماء وقال خرج إذا خرج الماء أخبريني ما كل هذا هو القضية كلها أول ما تجد الماء يخرج من النار أي نار التنور يعني التنور هو الذي النار أي نار أي فرن أي مكان فيه نار موقدة تجد الماء يدخل أصل الماء يخرج من النار عجيب يعني أول ما تجد كده أسلك جهز نفسك للرحيل من هذا المكان خلاص طب ما الذي يعلم سيدنا نوح بان الماء خرج من التنور لا اصل ده امر عجلل هينتج قوم محدودين شيء غريب زي ما يعني يوم ما تطلع الشمس من الغرب شيء مرعب ربنا يقول حتى اذا جاء امرنا وفار التنور تمام انا تصورت انه فار كان هنالك ماء على التنور يغلي لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا فار خرج الماء من التنور خرج من النار ماء النار وسط يخرج ماء فدي ايه عجيبه لا بد أن تكون ملفتة للنظر هنا لمسة يعني لفتة بلاغية إذا أردت أن نتعرض لها يعني حتى إذا جاء هو حتى هذه اللحظة جاء الأمر أم لم يجئ لا حتى إذا جاء حتى يعني عندما يأتي للغائية لما بعد حتى عندما يأتي الأمر فار التنور نعم يفور التنور احمل أسلك أو احمل فيها من كل زوجين خلاص ساعتها يمسك جهز انت دول ال 80-90 مؤمن اللي معاك دول توكلوا على الله على السفينه وانت من كل زوجين من كل خد زوجين حمام ذكر الحمام وانثاها الهره وهكذا يعني مثلا البقره وهكذا الاشياء المفيده التي سوف تفيدك هناك لان يبدو المكان اللي هناك ما ليس فيه طب استطراد جانبي تسفل جانبي من بقي لم يركب مع نوح الظلمه كلهم الذين يستحق عليهم العذاب كلمه الله تمام طب ما تبقى من البهائم والحيوانات